أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر المحرم، شهر رجب، وافتتاح أو بداية السنة الميلادية الجديدة، يجمل بنا إلى كان أن سؤال قلنا الموضوع المحاسبة، كيف شيء كان أن حاسب مننا من تتحسب أن حاسب مننا من ناحية الدين والأخلاق والسلوك والعقيدة، من لا تجار غرس الموسم نقوم أتقوما بشكة سنين سمان إلا هناك ربح، هناك خسارة، ماذا هناك بشكة صححا الأوضاع نصن أبتدرني نقن وخدام نغاد سموكزان نغاد بدل الأوقات نغاد بدل نقعد لدمس مستقن الصنف نسلعة تونزمس مدقن شاد والشاويد أيضا. المهم أو نقوم المادي لتشاند يعني عبرة وقدوة إلى كان العاد تقوم من النغني لن أهم ونقرد نتخاتي مهمة، تجارتنا مهمة، الأموال المال وقوام الأعمال، وإنما أني لن أهم غرنا مهم غرنا أهم أني لن أهم عند المستقبل، عند المستقبل نم عند الآخرت بتتوجددي والسنة غد يوديس على ربي سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى في سورة الحشر إننا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أو الليت الكريمة لا يعني تشعرنا باللي لقنا نغدي قنوس إلا يقرب واللي يبعد أدياسي كل ما يلقن السجنة يصح يرخى غني فقير دمزان دزعلوك، خطر ربنا كل نفس ذائقة الموت. إذن ربي داني ليتنبهنا يرشدنا إلى كان أسنق قد أسنق قد معناه نتقي عذابه، أن بعد من المعاصي ومن الآثام، سواء نلا معاصي الجوارح أن معاصي القلوب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أجتك لوقاية جراوم بالعذاب بالصاخات من ربي سبحانه وتعالى. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سبحان الله لاخرت ديس السجن لغد وغني للأيام نص شهور نص سنوات. الجنواس له بداية وليس له نهاية، الجنواس دي بدا عمري ولي قضي خالدين فيها أبدا، سواء دي الجنة دي النعيم سواء دي العذاب دي الجحيم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بتت لي توجد زي وشا السوى تقدع سوي لنديس هذه قضاء الفقير، هذه عشاء هذه قضاء الغاني، هذه عشاء هذه قضاء السقيم مريض، هذه عشاء هذه قضاء الصحيح، هذه عشاء هذه قضاء كل نفس ذائقة الموت. بتلتي توجد سوى السنة غتقضاء أيوة أوتما بالتالي كان وجد يوسني غنزوادي صغل ربي سبحانه وتعالى ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عديت قارم يقنشا أدي خفاف ربي حاشا إنه يقنشا قلت السين خطر تأخذه سينا يأخذه نوم غفلة نسيان إنه موت لا حي دائم لا يموت لا تأخذه سينة ولا نوم لا يقني التاء ولا يقني يضص ولا يقني الدم ولا تبتانت حي دائم له بداية وليست له نهاية لا بي عن الجن الأخرت هذاك اليوم الذي نستعد له له بداية وليست له نهاية إذن في خضم حياتنا كان تودع سقاس نستقبل سقاس يقن بعد يقن أصنات 2024 يبدأ يقضايا لكن أبدأ 25 وانتي والخبر أموني طاف أنني يقضى وهكذا حياتنا فلهذا سقت في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله واسقري وشبشت والعمر فقط يعني تبدد داء بشت والعمر نعم في ماذا في العصيان في الطاعة في العبادة في الجحود في ماذا أتقول ربي العمر فيما يسعدك في الآخرة أن لا نطرف أطفر حصيص الشاء إذن في خضم حياتنا لكان تود عام ونستقبل آخر المؤمن الموفق هو الذي يتخذ من تنقل الأحوال مناسبة للتذكر التجيغ سقس كامبلي سقس كامل بالتجيغ ديس أدي فكر أدي لأدالي وطم عيمانس يتدبر حتى يتعظ أدي بالموعظة ونيتو يتجان غني لا يخزر غي تسلى تاريخ بتصارن أسقس من أول سنة إلى آخر سنة ميلادية بتصارن ديس من الأحوال والأعمال والحروب والتقتيل والتشريد وتضيع الأموال وهكذا إذن أنحسب كل جنسجنا غادي حاسب ما نسي قيم الوضع من إلا يرسو بشك هذه صحح المسار أبت إلا يعوج أبت إلا ينحرف أبت إلا يجور في حافة الطريق أددو الغلو بريد إذن الهلاك أنول في إهمال محاسبته ولو ننغد هلكن سادعد ونتحيسي بما ننغ ونتحيسي بالنفوس النغ أبتا أنا عاد نتبع الهوانا نتبع النفس الأمارة بالسوء صادعد نتحسب بما ننغ أني جور أبريد أني جور أبريد بإذن الله إذن إزمن بعبرة وموعظة لإعمارنا العمرنا كل بداية ونهاية البداية كيفاش كانت والنهاية كيف تكون خطر أعمارنا أعمالنا بتتجيد ونسقسه مو قد عمن استهلكت السنة يغلب السجن أنا استهلك العمر نصن وقليل منا وسيستثمر يستثمر عمره بتلي تجديس للخير يمانس يلخير الأسرتس يتعشيرتس يتمدينتس يلومتس يمسلمن يلعالم ما هي بصماتك بتتي تجد أتبد عبرة من هذا إذن أعمارنا أعمالنا بتنقدم الأعمال أعمال صالحة طالحة عمل الخير عمل الشر تصلح بين الناس تفسد العلاقات بتتجي 12 شهر بتتجي ديس كلي جنسجنا غير جاستم طوط أديدو المعاي منس أدي حاسب منس كيفاش يستقضع 12 شهر أسقس كومبلي كامل يزوى دي بتا يزوى في أي عمل ما تنقدم ديس من أعمال ما هي البصمات التي تركناها بصمات بيضاء سوداء يقول البصمات إلا أنطول سلسل عمرنا يقول حد يموتي لا يتوذكر بالخير اني ديجون الخير من دلان استعملنت معناها متى لا يدر من دلان كانت الخير لان دعو ناس الرحمات والعكس بالعكس يقول حد يجو الشر يجو الشر ويجي الخير يستفسد العلاقة جامدا ينشر الإشاعات الباطلة يتاكر الربا الزنا مثلا أي شيء تعتجت كيف يذكر بعد مماته يمكن 50 عام يموتها 100 عام لا تذكر بالشر الذي تركه بالسنة السيئة التي تركها بعده أنه وددا بالسنة الحسنة التي يذكر بعدها بعد يزوى إنه طوبى طوبى لمن مات والناس يدعون له يخيرك يا ربي بان جيد بس طوبى لمن مات يموت يقضع والناس يدعون له ربات يرحم ربسيج الخير قاعد الخير إن شاء الله هذا القوة السندي من لالا إن شاء الله ربي تصفح ربي إن شاء الله إلا الروح سيلة الجنة وهكذا وبئسا لمن مات والناس يدعون عليه هو خير الناس يدعون لك ما يدعون عليك بالويل والثبور والهلاك والعذاب والنار ميت جدد يعني فساد سواء العائلتك سواء طروات سواء الجيرانك سواء الأقارب الأرحامك سواء شريكناك صناعاتك المعاليمك كل يعني حياتك كلها ما تتجديس الناس لمدلا رحمناك نضعون غفت يا ربي رحمت يا ربي هلكت طوبى لمن مات والناس يدعون له والهلاك والدمار والثبور لمن مات والناس يدعون عليه دعونا الشر دنيتو كيفاش اتفقد سون دنيت اتفقد بسلامات يعني بسلام ان الشاوده نخلف ميدنا شدعون الخير نضعون غفش الشر متى على حساب البصمات تجي البصمات تملالين نتي زكارين نتي برشانين تملالين تشكر ويدعون لك تبرشانين نتي زكارين اذا من كذا وكذا الناس يدعون عليك خير من غات كنت اذا كل سجن من الواجب الذي حاسب من سهل لا يقصر ان يضيع انه يعصى هناك تقصير هناك تضيع هناك عصيان قاعد النوع العصيان هنا ما يقني خفيف سكفيرات نبرك أما كلها عصيان كل وهل نتوب من التقصير إنه شو لي نرقب العصيان قاعد أقصر واجب يقصر واجب من الوالدينس يقصر واجب الجيران واجب الأرحام الأقارب مثلا جانب الزوجتس خاصة المتعدد الذي يتعدد عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع هل يقصر الجانب نيقت أي رياضس المعايش السكناس همين حسب من غميمه لنصلح الأخطاء باش كان صحة أني اللي كان غلط ديس باش إن شاء الله أني عاد بريد هني قن حد يعني يحوس سيمان سيجو لابيست إنه في حافة طريقة يدرنو بريد الدلول باش كان صحاح الأوضاع ونعود من جديد إلى الطريق القويم قال وبريد ربي سبحانه وتعالى إذن يجب علينا جميعا أيها المسلمين والمسلمات إذا كان لكان تودع نودع جنوس القاس نستقبل سقاس ذا جديد ربتي يجعل جنوس القاس مبارك يجري جنوس القاس للسعادة الدنيا الأخرة ملمي سعاد حاسب بإيمان النار من إلا أرشدنا إلى ذلك القرآن الكريم عند ليتين عزمن تورو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد كل يوم تجشل بالتش الشمعة ندلخرت اجتمتنت البالتش اجتمتنت ولتش خطر ولتخلدت داني ولتخلدت لاش غاشي قنع عمره من يباين تسنت يعني العمر شي محدد طبعا بصح التسعينات والتسعين دلس ولا الشاب بعد سكاس بعد 10 سنين بعد 3 سنين بعد 3 شهور لا تدري. إذن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معناتها تكون ديما مريقل ديما تايب ديما عبريد وهو التغلطات خاطئ هذه ممكن التغلطات دي بنادم بنادم يضعف. وإنما الإصرار على المعصية الإصرار على الخطأ نانا شميت انت تغلط دوه دمن نانا موه دمن تتقيم دمن يبريدني شد المصيبة ميت لا دا أما ميدنتو يعني غلطا توبا آدم عليه السلام عند المثال النغ عند بابا النغ عند جد النغ يغلط فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما فعصى آدم ربه عصى يخالف قن الأمر ناس ولت تستوني الشوسيس يقول المثال يشان أخت ربي سبحانه وتعالى يذكرنا القرآن باش كان السم باللي ربي يتوب ويغفر للتائب وإني جل معصيتي الله غفور رحيم مني لا أبدا عدين لمستوني عداك اللمزة أو الفكرته أو العقدته أو نشيم أو نشيمت إلا أنت كان غصي يغلمني مسلما. إذن سنحاسب إذا نحاسب ما نضنيت باش كان يخفيف غفنا الحساب الآخر. السيد عمر رضي الله عنه إننا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الحساب ديس ديس حاسب ما أنت باش كتخفض هني قل حد باش كيقوم هدي يقوم مثلا في واحد محرم السنين 29 قبل داود واحد محرم 29 مثلا ذو الحجة ليتوجد ليتريقي 28 يمكن ليبدأ رقليها ليصير يعني يترقم يتاري يتنظم يمانس باش كادي يسهل نفسه قوم السين قوم عاد يزهل كيف كيف سبحان الله كاع يفسي ونطلع عبرت كاع يعني كانت تجا في حياتنا المادية عبرة أن بيسيس الموعد ضد الدروس منشي توجدي منشي القوام تصفد حسابها تصفد كريري تصفد يعني بسيونو كذلك الآخرة تصفى يمانش وجدي مانش راجع أوصى توصي راجع لوصيتك مثلا لوصيت وزمت تواري ترسو وتتوفيد يعني كل مرة سموكز سموكز شراء رجع عشان تكفارين سموكز ضد قيمة خمسة قيمة ثلاثة قيمة سنة وهو يلزم يقل حد من يموت النف لوصيت يكفارين واللي يلزم وهو الواجب أيها المسلمون المؤمن الوصية التوارية يعني كتفكير عندك تزوج خطبة سوي السن ما غادي يمت والسن كيفاش غادي يمت الوصية لا يريد ما شكبت جاءه الموت بغتة الورثة هدف ضو هدف بتلا يجد بتلا بتلا يوصى هاد نفذ الوصية شي كثرت النقاع كاع كثرت النغ الأغلبية يمكن هادي 90% ولكن البلغة ويمكن ولا تبلغ وصيتنا كل لن تجت بعد متات تجت بعد متات هو تروانا ولين كلهم برارة إلا واسولي غسل خير الوالدين يعني يرق بابا سموتي أنا غمام ما سموتي أنا يديشو قاع الناس وهو الناس زي يتماس قاع الناس لا يتماس لا تسماس كل شنس أبدا هو كل شنس هذي بمم ولي بياني لندي وحدي قاع انت حد ولي عشراتنا أنا يدقي ما بتي قيمة شراء. إذن ليتو تترشدنا إلى كان أنحاسب من شلا سيد عمر رضي الله عنه إننا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا خطر دنيت دار عمل دار عمل دار توبة مراجعة إنابة إلى الله أما الآخرة خلاص الآخرة دار جزاء و الاخرت بدايه الاخرت بعد يعني تمتات ديال ترقب علامات الموت واش نفع توبتي يا خلاص ما لم يغرغر توبتك مقبوله ما لم تغرغر ما لم ترى علامه من علامات قيام الساعه ان علامات تمتات تشتي كل اذا مرور الاعوام والشهور والايام لن قرنت وجد ديمانك لن يعني يرشدونك إلى زوال الدنيا دنيت إلى زوال دنيت للساعة دي الشهور دي أيام دي ساعات دي دقائق دي ثواني تسارع كل ما غطز والتانيت هو الساعة تانيت والدول تقضى خلاص تطمنكس العمر عمر تتعاش 5000 10000 مليون ثانيه تقدر عيقت تموكس دقائق مني السوايع مني السنه مني الاسابيع مني ايارنا مني سقاسنا مني لا تغار والله الغفله تبرك الغفله وطول الامل امل طاش دغز دغز دغز دغز تسويف طول الامل والتسويف اذا انت اجتمان تساوي دقائق وثواني كيف تلهو وتغفل كيف شتيني ذا الوقت اصقد على الوقت يلا هاد ناوي قندقم انصقد على الوقت الوقت اعز شيء عند الوقت ان لا يوهب ولا يباع ولا يشترى عند الوقت لاش يقن حدا شي هذا الوقت شي هذا بسس العمر نغاشي سلف نغاشي الزنز لاش اما شاولات نقع ممكن شي سلف يمكن شي وش يمكن شي الزنز دورة غنض اي لا المعاش اي ريض اما العمر الوقتتش لا تسوم واستشد القيمة يعني قاعنا غا تقوم تسيس وجار ومن يعني يستاهل وجار تلهو وتغفل وسقد عاد لوقاتك فيما لا يعني فيما لا يعود أبدا لا يعود رغم إلا من شنه صادق دعي قنوس نقنو يور نقنو سقاس يقدع إلى غير رجعة واللي يخسد يدول أبدا يقنوس خلاص إذن ماذا أنجزت من أعمال صالحة سواء الإنفاق في المشاريع الخيرية تلتجرت مالاش نايت سكرام ديمانش الحمد لله ويدوسين الحمد لله ويملاقا الحمد لله ويفكر إني لن دورا مش كجمع التبرعات بأي ما في أي مجال يعني تبرعات وخلاص تعشير تمجيدا أي لا دعوة إلى الله ابتلاء خاطرين يا رسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية يتبلغات تبلغ يتروات يزوجتك الأرحامك تدعو إلى الله بلسانك وقد تدعو إلى الله بدون أن تتكلم كيف ذلك؟ أن تكون قدوة قدوة ونغش نخزر يعني يجي يخزر الأخلاق من الرسول من القرآن من الرسول القرآن لندج لما نت مثلا الوفاء بالعهود طبقت استقامة عمرت مجيدة مثلا الأخلاق وحدين العشرة الحسنة لتدعو بدون أن تتكلم تدعو إلى الله إلى الاستقامة تدعو تمطط إلى المثال ديما تستريمانس قيمة الدارتس ساعات فاط تستريمانس دا وحدي وحولي دا من الدازة دي صقع الفيترينة مش كاتزوالي قون شاد زيني منس بس حتى الدارت لا نورمال عادي إذن دعوة نيلا تستريمانس لا تدعو إلى العفاف تدعو إلى الحشمة تدعو إلى الاستقامة بدون أن تتكلم وجر استرباقت أغلاد لا تقاشر صوت عالي تليفون تسوى الأغلاد زقة يمكن تدص مع تربعتس إذن هذه لا تدعو إلى الله تدعو إلى الشيطان بسلوكها والسي والقاع إذن أمر بالمعروف نهي عن المنكر صلاة على وقتها صلاة ديما حمام المسجد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح تمجيدا معي مسلما لتشد درس دعوة تدعو إلى هذا تدعو إلى عمارة المسجد بدون أن تتكلم كذلك علم ينتفع به لتنشر دقن العلم سواء شتي تقارت شتي تعزمت شتي انه تولفت الكتاب انه تصغير الكتب الاسلام مثلا توزعت تشيت تني حد ولد كل هذا علم ينتفع به صدقه جاريه ربي سبحانه وتعالى اننا قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها اذا المحاسبات لا تزكي النفس تتزكي لما تتطهرد تتصفي دابا تعرفش كندن ارجع كنت نقص كنت ناقصت تكمل نفسك اذا الخير كل الخير في المحاسبه قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن تزكية النفس تكون بمراقبتها، لأن النفس تدعو إلى ما تحب، أي ما تحب هذه يمكن شبهة، هذه يمكن شهوات، هذه يمكن معصية، هذه يمكن دقين شهوات الخلاف. إذن فلاح النفس بالأعمال الصالحة، هو الأعمال الطالحة والأخلاق الحسنة، تجارة مع ربي، تجارة مع الله، ربحها ما هو؟ الفردوس الأعلى، ما شاء الله. تجارة مع الله وهو التجارة مع ميدان، تجارة مع ميدان هذه ممكن تربح هذه ممكن تخسر، هذه ممكن يكون الربح مضمزان، هذه ممكن تربح وهو تربح مصحات يقضع توحرك يتوكر كذا. أما مع الله ربح مضمون ودائم، الفردوس الأعلى، وهو لبعض الأيام فقط، خالدين فيها أبدا. إذن مع الأنبياء والشهداء والصالحين والصديقين، كل وحسن أولئك رفقا، مع واتكونات مع إني لنربي خيرتا اصطفاهم وهم الأنبياء والرسل. إذن تدقيق الحساب في هذا دنيت مع النفس أهم بكثير من تدقيقه في أرباح الدنيا. تقامي قلمي تسقامت بون كونت فون دي بون زامي، يعني المحاسبة وحيد تجي مدو تشالدي وحديا ياك، وني في أحوال المادية، الأشياء المادية، أني إلا المعنوي أجارد وجار. إذن تدقيق الحساب مع النفس أهم بكثير من تدقيقه في أرباح الدنيا الزائلة. ملمي عندما نقارن، أنقارن مع نعيم العقبة، نعيم الآخرة، النعيم الدائم. ولا خير في خير لا يدوم، ولا خير في خير لا يدوم. والسنة تقدعن إما تقدعن أو تقدع تشتد جديد، إما شاين يدك عاد يضع عاد يزوى يحرك الرز توكر إنه شتد زولة جديد يقن لابد ونغو لابد لاش يقن حد يوي معاسا أن يكسب دونيت. إذن أن حسب من على أي طاعة نقصر ديس وتنودي على كما ينبغي على الوجه المطلوب مع ربي نعم عميدا عميدا، يدي ممكن ديس تماطل في أداء الحقوق، هل يطلب الصدشة السلف اللي قنوا يتلي نقل معه نقل شراء مالك مدة معينة يتسمى شيء تكرر مدة حمالك لا خلاص أيوة أتظر مدة أني تبعد تبعد دوبلس تريبلس ليسو جمش كاستو شد الحقس، سواء الصانع سوش الحقس سواء الحرفي أي شيء أي نوع، المهم الحق. تماطل. إذن على كل عمل مباح لم تفعله تندم تراجع ديما تشقل العمل مباح وتجد لكن غليك تجرم لكن غليك ازوال ونشاني وهكذا لكن. وماذا اراد به، ماذا اردت بذلك العمل؟ هذه يمكن تقصيد الضرب سبحانه وتعالى، لست مخلصا تجي قل عمل تجور تعشير تغار تعشير مصح الغرض ميد نشمت حنش جنان شانش اشكرا يا قاعد جغم وتشكرا ايوا سجم تا ونجق ان شاء الله خلاص يقرا يا يريح وني معنى ولي يعمل يا ربي من بعد يعني تحسب ديما انت بتاتي جداموني يعني تصحض نيتك، نيتك تكون لله خالصه، لان العمل المقبول يشترط فيه شروط خاصه شرطان اساسيان سن الشروط لازم تكون ابتا ويجنسيس نوليكون لينفع العملني هبتا نسيس الملين سيواصنا دوري تلبتا ويسن الإخلاص والصواب. الإخلاص تجد عملني يربي وهو يربي ومعاه إنه يميد أنت قاع أن يكون خالص يربي خالص لجي سيقن شركت أبدا خالص لله سبحانه. هذه يكون صواب ذي الحقين دما شرعا، إما القرآن من سنة صحيحة صواب، إذن لابد أن يكون صواب وأن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. بتا صوابه مخلص غير مقبول، مخلص غير صواب غير مقبول. أن البلنا ونتعيش يغلب النغان يعجب الحال نزهو بأعمال وأقوال الجين. واش قال لك مصح لمن فعلت ذلك؟ إيمانا وتجد من يا ربي نغيمدا. إذن صواب الحق نغوه الوقت وتسمح ما كنوش الأمثلة في هذا الموضوع. إذن باش كان يكون العمل رابح ان خاسر أبت لله صواب إن شاء الله تربح الديس أبت أوه صواب إن أوه مخلص إن غنسلين أوه صواب أوه مخلص لتسعيدي منك تتعب نفسك ولا تأخذ عليه أجرا ولا شيء أبدا أبدا أبدا. إذن أو المحاسبة يتعلق بها خطر السعادة الأبدية إن الشقاوة الأبدية تحسب ديمانتش تصحي ديمانتش تتري ديمانتش الوبريد كل ما زادت نحرفتنا تفقدنا تحسي ضرورات شان تحرش تبين لي جورد سكلابيستيا الدول الوبريد بالمحاسبة سحب تتغفل تجي ديمانتش مني خلاص أشغل دراسة تجورد لابيس تقارنين دمني أنبت دبريد دوني دبريد قاعد يرزور قاعد يبريد الرز وهو لابيس وهو ولي تفاصو بريد. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت لما في الدنيا لما بعد الموت أما الدنيا تتزوى سويديس. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني عاجز منايو دوني لان يتبع الهوس أنا أستيني نفسي السين دوني ويهرق بتين ربي سبحانه وتعالى الخالق إنه بالتعاني بيين الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخزر الهوس يوالف أمن يعجب تمن وهو دنينا ربي سبحانه وتعالى إنه دنينا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الكيس من دان نفسه يتحسب ما نس دان معنى حاسب يوم الدين معنى يوم الحساب دان نفسه يتحسب ما نس كل ما يصغب بالشاة يتفكر ما سبتا يتججل يتججل يتججل بالشاة يعني يسكمل 24 ساعة ليتراجع إيمانس بشكل يكون أبريد نربي سبحانه وتعالى. خطر هي السعادة الأبدية إن الشقاوة الأبدية أوه زيش كبرك أوه ديار النضو السان دي سكسن يديما يديما. إذن قال الحسن البصري إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه توعظ إيمانس توعظ إيمانس يدول مع إيمانس وهو يعني يتخسي نفسه يتصنع قرين دم يتبع الهواس لا يغلط هذا يمكن يغنطره هذا يمكن بس هذا يغلط دبنادم وإنما يسارع إلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لا يصر على الخطأ لا يصر على المعصية. إذن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة ويتحسب مسجع قائن دما. إذن الأول داش دراسة ورقتك شو تقضي صدق أنت رب سبحانه وتعالى أغنيه دا يوفقنا إجانا سوى سيتسلى يتبعني لديس الخير ندوني دلخرس يتسلى يتبي يطبق وهو يتسلى بركة بنادم يغفل بنادم يغلط بنادم يتتع. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين المؤمن ينتفع بالذكرى يتكلم من اللي يقندرس من اللي يكتل موعظة باش كاس يحضر مش كان يصح حيمان سدلك بعدك لا يجمط عندك هو دم من عندك لا يجر يدر وبريد عندك انت اللي لابيست يا ولدي والخبر المؤمن عنده اما واسي واللي كيف واسي وزازا قاع الى اخرت الوقت انت مجيلة تلقيت مثلا طرفات تلقيت ديكيات تلقيت مع